بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اصول سمر عمل شر اصول امام بربخار کا کتاب دو اے عثمان نے کو کمان یلا کا کو سنا کو یہ کا کتاب دو سماعت کے باہر جماعت نے وفا کہا کون وہ نے تاکہ قانون جمع کا خاطر ہے کا جمع کرا فقد قال رزقۃ الاسلام من انقذ وتيلا مرا يسلا جن كن كبو على كان كرا وكان ضارا مجلا موت دي كلا مولا كلا كنا بو بربار يه عثمان کو امور کا نے کو نام بوتن کا یہ پڑھ رہا میرا سر ہے اللہ کا مصطفی ہاں جی قوله اكو قال ربك الاسلام من القه كل مؤمن فرا کا جبلا كان من قارة الأرض أنهم يدعون الأغنام رباطا في رقابها حتى تفرق وتطيع ويأكلها ذئب. وهذه الأربطة تكون متصلة متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشمع النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة بهذا الأمر. فإن الجماعة فإن الجماعة هي الرباط الواقع المحارم. هذا الجماعة تقتل أولي جميع أمير مغفر سيغرى كلمة أمير سيغرى نافرة جماعة جماعة فقط مؤمن بالجنة أن لا تقول جماعة مؤمن بالجنة أن لا تقول جماعة وما نقول جماعة فقط أولي جميع سيغرى كلمة كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب والثياب. قوله وكان ضالا مضلا كل مرة يجري من أمير كامرة يجري بيت مولا لا تعالي يجري بيت مولا كامرة ضالا في النفس عن طريق هي لبقوم بسرامة يفعل لك أبو كمانا دلتك المعنى من يبلا كمانا وبمعنى لبقوم بسرامة مضلا لغيره إبه لما نحن وقنا في مكمل شخص المؤمن هي لبقوم بسرامة ضالا في النفس هي لبقوم بسرامة ومضلا لمن اقتدى به واتبعه ثم من هو من الله سبيل لا تميل عنه فما لا على كم تشير. قال تعالى قل لا على قرآن ترك عليه ومن شاق في الرسول قل المغام وهي على كثير صمويا على كلا ترى كثير من المغام صمويا من برد الله الهدى تنام بمني جيم بمني على كلا ترى كثير جيم بمني أيه صمويا كأو كي تدوره ويتبع غير السبيل المؤمنين بما دعوا ربهم ويما مؤمن وتبتر يوم القيامة مؤمن جميع صحابه قولوا لي كان ما كما تاو قالوا كما تقول نولي من تولى نولي ما تولى إيه تبرا ترى نكو قول إذا كان ترى يقول جاني على كنا في جميع يبتاو ما كنت ونصلح جهنم نولي ترى كما لما تقول جانا ما كنت وساءت مصيرا إلى وجه كنا تبيا أسمي من أجل أن أرى كما ترى جاء فسابوك كما ترى سابوك كما ترى دي جمو كما ترى دي ولكو جمو Tatra kiri, akidah kiri, sulit juga. Belak ini nak tahu lagi. Ini mungkin turun cerita, ini jemaah baca cerita. Ini mungkin juga belakang mau jemaah baca, ati jemaah. Allah tambah lagi. Fali wajib ala muslim. Kalau wajib lah, lama cerita. An yattaba as-sabil al-mu'minin. Jika tuh semua baca cerita dikor, semua baca cerita wajib jeda tuh dikor. ولا يخالفهم يتناقض موقع ترى كانوا يتوسلا يقولوا له ولا شذ عنهم اذا فرائتنا ابو جماعه ترى كانوا يقولوا له دعوا يريد اذا ترى انه ما كنت برضو شيء على ترى ترى على كان الله قال المؤلف رحمه الله لم بالغ جماعه ترى كانوا ولا اساس الذي تبنى على الجماعه اي جماعه الله Kau baca buku jemaah baca baca, jangan lihat mana. Kau jangan lihat bisu pasma mika. Saya bisu pasma lebar. Jangan lihat bisu pasma mika. Um asal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ada sabo, dia tu belum mesti bawa tu jemaah. Nafas dia mana kau jemaah baca baca, sabo baca baca. Jangan lihat mana baca baca ni. Warahmatullahi ajma'in. Anak anjing yang berani sabo mana? وهم أهل السنة والجماعة. قلوا لكم أهل السنة قل الجماعة. أهل السنة جهود بالنسبة لأسرة الجماعة. قل الجماعة جماعة جهود بالجماعة وفرجونا أبوالا كذا. قل الجماعة. فمن لم يأخذ عنه. من مغمض المجاهدين من الصحابة. فكر ضل وابتداء. وإن الله إذا تجاه الجماعة. مغمض المجاهدين من الصحابة. Jadi kujelujelu. Ia jadi yang ada dalam diri jemaah tanah kita yang terpilih. Bunuh bunuh kita ini adalah tabola. Namanya tabola sendiri. Bunuh mata kita ini adalah tabola. Bunuh mata kita sendiri adalah tabola. Tabola itu semua. Apa yang kita cuba? Iba dengan kata tabul di mana itu. Kalau kita jadi kata tabola di mana itu. Ni punya sabo tak tidur, tidak tidak. Sabo tu mungkin tanjil dong, bukan tidak dong, tenis dong. Sabo tu mungkin tenis dong. Orang ni dong orang nak perangkat pun apa, kita orang tak luar. Wakul bilatin dolar. Oh, tidak boleh sini. Eh, sabo kata kata tu, tidak, tidak, tidak boleh sini. والضلالة أهلها في النار. أريد أن أقبل هذا الرجل بسمه. إذا كبتوك كيف تعالى كبتوك؟ نمر سبعة كتيرة ما يكاد تسمعه. نحن نيجي كتيرة. نحكي شيء. ثم نكبتوك كتيرة جدًا يعني. أنا أقرأ أجرا كلهم سبعة كتيرة. شر. شر هذا الشيء تمني كبتوك. قالوا. هو شيء كوري بعمرني. والأساس الذي تبنى على الجماعة. كل جماعة تبنى سبعة من تا. ما فرناك كل جماعة. جماعة يريد مني. سبعة من مني. من جماعة الذين هذا شأنهم. كل جماعة يملك أقوياء يملك على أفرا. تبدو كل جماعة كفما جماعة جنود. ولا جنود. أم أسام محمد صلى الله عليه وسلم. آه. كل ثلاثة سبعة كل. ما فرناك جماعة يريد يستأجر جماعة. هم يملك على أفرا. ومن جاء بعده من التابعين أن يتابعنا من تبرع ولقصة من الناس أبوك وقصة وقصة وقصة تابعنا كتلة قل لهم قصة كل من تبرع وتبرع المنافيه ثاني ورقة تابعنا جمع سلطة وقصة وقصة من تبرع أبوك وأتباع التابعين أن يتابعنا خلاصة وقصة وقصة وقصة وقصة وقصة شافي من أحمد منهم والقرون مفضلة أن كرنا من القرى تتصر أننا يبالا خير الناس القرن ثم الذين يلونهم فسيئة ولي قلوا فضلاء هم هو قلوا تبرا تبقى ولي كامل ما حولهم جماعة كل ولي تبقى جماعة وما يصدى ما صدى فيه من المتأخرين أنا تبقى مغامل تبرا جلوكا ولي قلوا تبرا كامل جماعة تبقى حول يفهم الجماعة الذين يجب المسلم أن يكون معهم كل الجماعة أبو واجب أسلم تعني كتبه موقع كل المنين سابعه تابنا من تبراس أبوغا تبراس أتبع تابنا من تبراس أبوغا تبراس ولو كفر مغا من تبراس أبوغا تبراس كل الجماعة الإسلامية أبو واجب أسلم تبراس أبوغا تبراس ولو ناله ما ناله من الأذى هل يترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى أكره دوري يقال من أفضل هذا من أفضل بعدين. دم تواصل من لغة أخرى من لغة. ترى بعدين لغة أخرى كم كم تبي دناه. دم يتواصل ترى كم. ومن التحدي. بعد هذا كم من يسمع. ومن التعيير. لا بسلي بيسمع. بعد هذا دل هذا دام دم هذا بس ما تقدر يسمع. يتواصل بعدين. ومن التحجم دور هذه الأكاتير بيكلة ببال دور أقول لهم كم تبغي بقولك ما تبغى لا تبغى يصبر على هذا يصبر من البركة يصبر من البركة بس كل ما هو من ماك من بيوه يصبر كل ما هو من البركة من البركة فسلاك كل ما من البركة يصبر من البركة ويتحمل ما دام أنه الحق ومن عمال من يجب أن يكون طورا مسلمة لا تفرده طورا طرق لكاب لا تلقوني لا يكون يجب فلأني حرف عن الحق ومن عمال من يجب أن يكون طورا مسلمة لا تفرده بل يسبر على ما أصابه نفسه فإنسان مسترى فإنسان لا تفرده ولا تفرده وإلا فإنه سيكون حدفا للمغرضين ومن عمال ما كان أكبر وكمان يكتل أفقه ويقول لغا اللعيني إليه ومجرمنا يقول لغا اللعيني يقول ويقول لغا اللعيني يقول لغا اللعيني يقول لغا اللعيني يقول لغا اللعيني على فعمل الله والدعاة السوء دواء كلام يقول لغا اللعيني والدعاة الضلال دواء كلام يقول لغا اللعيني يقول لغا اللعيني ومن يبتل بغمع منو من دواء كلام يقول لغا اللعيني يقول لك اسمع قوم مصالحة يبتون مصالحة ربي يرى وضعك على الأفضل فرده يبتون لبعضين مصالحة تدوتون كترى له الوقت قوم مصالحة قام رجل الله في يدوه ربي داري يبي بلك يرى يتدار الله هل المؤمن وقوة تبدوه يجيلا يجيلا يجيلا على الله قال تعالى على فرام يتوقع لهم والسابقون لعوام الحجرين عصار كل غطف الصلاة على رسلة عبوث منه كل غطف الصلاة على رسلة عبوث من المهاجرين والعصار مهاجرنا عن أنصاره على فرص بطوة طغمته حياته مهاجرنا جنبون برام مرحب كان على فرام مرحب أنصار جنبون برمجميات على رسلة عبوث طغمته والذين اتبعوه بإحسان فقل من تقول لك تقول لنا آيات نيس دينا ويسينا نونا أعطينا ما أعرف ما بعد نيس وانا جيل نيس رضي الله عنهم ورد جيل لما ودوم على ما بلان فيه وقال من جيل أقول جيل أمين بلان على بلان على بلان نجل نجل نجل نجل نجل نجل نجل نجل نجل نجل ألا بيجيوا لي ما هو على كنا كم هو يبي يجيب لنا كذا كذا ألا يسمعك ميرا بس الله ما تابوا كريا ولا شيء فلما هو تبين ما أنتي ألا بيجيوا لي أكما كذا وقال تعالى ألا فلم يكن تعلمون لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الأنصار أتوقع ما مهاجرنا وكان أن أنصروا بأسرة مهاجرين فرنانا قال أقول والذين جاءوا من بعدهم كم غمونا مهاجرنا لأنصروا بأسرة يقولون قلوا أقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا وبعدين أراك تقول أراك يقول لنا أن بنوا يقول فرنانا عليه سبقونا بالعمارة بنا من القرآنين من يانا جنوب صابون كابن النور على يقعون لباتنا وفي الوضع جرق لكم ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا على أمان نساء قول لنا بغا من التغنى قلوت بيادا قلوت بيادا ربنا إنك رؤوف رحيم على إلي من المسائل إلي المخار المسائل ثم نبات قلنا قفو ala ko mosira na ko godna ta ko dia ina ko sia mun ma ta ala ko dia ya mo gadi na mo hulu ba ko ala ya ko ma ni ko mo ko ta ru dia da ko bo ko ka ta ta ko ni ka ta ta sia mun sa ra ko ku ke la ya ko jo ko na ko ba ku dia ko sa ra ba ku ke mo mo sa na ra ko ku ni ta ke ku la mo ni sa mo ka ta ko na ko ta ma be wa ara ko kiya kan mena mo ko ko ko na ko ko ko ko le ku yo ko ta na me ara ka de na fal mutaakhir rubma na ko ko fal mo yaqtadi bil mutaqaddim min ahl hadd ibat ko fal mo ko na fal mo ko wa che ti ibat ko da ngami man ka na ka ko na fal mo ko che na ibat ko da ko ko sala ko na ko ni mi ho ku ra ti ko na fasira do na ko mo ti ko ma wa ko ti ko mo ko mo ti ke ka ko ko wa ahl khair an mo le hele mo yi ma ngara ko ti ko ko wa law kana bayna wa bayna zaman tawil hal la ra fa ke jan mo ti ka ba ko ti mo ti yuru la di ko ra ti ya fa tan ta ba ko ti ba ko so ne do ti dan mi plan mo ni a ta ko na na imam ahmad ko na ba ulute iya ni kan islam mo yo wa wal maqabul sama mo o ga kala te de kana ga kala ni na o ga tin mo ko so se ni sama mo go de plan era ta an islam ko ta ko mo ibe to go ta ko mo na de ni ko go ni mo no ko ni mo ba ba de mo ba ni an ba ba ba ibe to go de kan na ko ta ga ta ibe to go ta ba de ya li dam ma kanu alayhi ibi titi mene ka alamo ko min ta bi titi o de ka mahama kallafu zalik hallo bila rakulo to o bi titi o de ka hallo kallafu to bi titi o de ka fahu yasbiru o manu ta rakulo to bi sala o de ka ba to ce da ta da qulu ako asamma rasulullah sallama le muhajirin aswar ko to manu ko ko de ala ka da sa boye لأنهم لنا الصاغب الرسول صلى الله عليه وسلم قل المغاضبون وجاهدوه ونصروه وتحملوا دين قل الدين تقود جناي ونقلوه لنا قل الدين لك أنفرنا ya da kai hadda ka kina ko sa baba ta ni sa baba ka hadda ta ruwa a cikin ko musa ko kuma na attaka ka kai da ko sa baba ta wala kin kin la ta ko sa baba fa kuma wasta tu bainana wa bar sa sallama ole tra islam ni on kala da ni mace ole tra ka kuma nan nan da la ta on ole ka ba yi ni da ka ta on فالذين يسبون الصحابه كما مروا من صحابه الرسول او يتنقصونهم وما مروا من صحابه الرسول يريدون ان يحدموا الاسلام والبعض الاسلام لا يريد ان يقول يريد ان يقول الاسلام لا سبب له ترى ما مروا من يريد ان يقول يقول ان يقول الاسلام لا يريد ان يقول الاسلام لا يريد ان يقول الاسلام لا يريد ان يقول الاسلام لا يريد ان يقول الاسلام ani bidar ni ajale ani amam mo mo daro mo man mo salman farisi uruka hatta ni hatta o chala o te gara yo o man na ni toro ni toro la لكنهم جاءوا بهذه الجميع حيلة كل أول إسلام كان كنائي دواني دوام مغلائي ويأسلام كان كنائي فإذا تكلموا في الصحابة أمالوا يتابعوا في السلام وأتابعوا لهم هولا وأسقطوا قيمتهم أمالوا فرأت تابعوا فضل بسيما ماذا يبقى حين عيد وستات بناء برسول الله صلى الله عليه وسلم أرمان تابع فضل بنا درج من وانا لا خرج منه سلاسي يا بنيك وبرك الله فيك هذا لا خرج من سلام منو بنا سلام منو بنا سوتي فقصدهم ولا يلبن قتل الصلة بالسابقين أولي للمهاجرين والأنصار سلام منو ما نسلم وانا جوا سبعة قرطبة وجلس سبعة قرطبة أبوي أرمان تابع فضل بنا حتى تدل أمة وآخر الأمة ما تبقى لكم وآخر الأمة وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة فنقال لك تبعو لكم ونقال لك تبعو لكم نقال لك تبعو لكم ونقال لك تبعو لكم ونقال لك تبعو لكم Ubera waktu nak kami umur tak waktu, umur tak tanpa waktu. Mana ni hak ni bar? Karena tu kelembikan, karena tu kelembikan ni tak boleh terserap orang berubah bola. Ni alat alat nak kami tak dapat lagi. Fokus bar, terapi sudah pun awak tak apa lagi. Tunggu sebab apa berlalu. Rabun da kana ta a cikin wata ta ta ta. A cikin ta da cikin fara da cikin sunna ma ko yin. Ako Allah ba ko ta ba ba ko ta. Ako ko Allah ya kana da Allah ke ne mono. Oyin ne ko to na ta ku ne kita ke je ko ina ba mu ku ji ba da ji. Ko to na ku a fara ta. Ira ne ku. Ko le ku kita ji ba je ne ku te ba la. Odona fortun be ni ne da bita la abi. Odona salat na abi da. Ala da wa sala yi ni da ta ta ko. La na na wa na ta ta ta ta ku ba na. Odo ko ta wo. Azo na ko na ko ya ko ne ko ke da ne ga. Da ti ko. Na ku yo ko ta. O fa la din na ta ga ba ta na ba ta ta. Tumari ko ba ta la. Ta ta ni la ta ju ne. Bukan tak ira dah tu cerita zaman. Bukan apa tu pun ada, bukan apa tu, bukan bukti, bukan bukti, dalam bukti. Bukan kami cerita lama tu lah, orang nak dua lama tu, orang dua lama tu, bukan apa. Usahlah rasa macam macam tak dua lah, kalau lama tu lah sama lah. Kadang kadang sama juga, pun kita bukan lama tu lah. Angkat jilid yang angkat dan yang abu. Bukan nak cuma cakap dua orang cakap sama, kalau nak cakap ke alih kalau aku mah, bukan aku yang ke alih kalau orang lain. Bukan guna orang orang ini alih sama kalau baca, bukan nama nama, bila orang aku kira kata orang lain. Kata orang lain bukan berkat dia, dia aku tak nak. Ibu nak cuma cakap dua orang lain. Kalau itu orang alih dah, orang ni ada, main bohong. Ibu nak cuma cakap dua orang lain. Alih dah orang ni. Ibu nak cuma apa? Ah? Alih zahiriah ni, zahir kita tak pernah. Dua itu kalau orang nak hari tak pula. Abi hari tak sama zahir lah. Hari tak kita dah punya. Alih hari tak punya dua kalau orang yang misalnya kita, kita boleh cuci bawa lima pasia kan? Orang bawa dia orang hari tak yang nak cuci dua kalau orang yang awal. Ale ba ta ka yi ma duk mani mun mun na tan yi ma kuma ka ta ka yi jo to abu ta ka kana ma dai na ta yi mun kula ta iske ba ta ka aba ku ma sai ta jo to ba sai ni sai ma ka ta ale ba ta ka ana ta kun kun ma ba ta zai mun ma ta to la ba ta kun kun ma ji ma ta ka ma sala ta ni ta ma ka ne ba ta ma ale ba ta mun ne هل بينه وبين الصحابة المشحنة في مال ونهي؟ يا لكو كلا دكوا بسابو توا منو بسابو منو كلا بوي توا يرحمنا نقل قلوا وما تلبس كانوا حسودي وما قلني ويأخذ عندك منا تابعه تغيير جنرال مهمات أو بارد من أظهر كتير بس يوني مغمي كلاك من عمر لون ما قبر بلا كتنا تبوك منا ولد الموسى جمع قوت من هل الصحابة عذوهم يعني سابعه يتكرر لها سرطة من المنفى سابعه شام المنفى سابعه من الشام وقفت من الكلاء وبينهم وبين الصحابة قرون طويلة كفر قرن كما بدون صحابة قرن كما هل المهم دار اهل المثلا قلت اعزك قبل ما تقول لك الجنة اللي مهم في المهم يسال قبل لا تقول لك الجنة قلت يا كافر بجسد فالذي حملهم على هذا بغض القلوب ثم يبلغنا ودسوا صحابة ودسوا هذا مش صحابة ودسوا لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين. تدافع تقول كل سماة تقام وما نجاو الكلاد كلا. عمرنا اختاروا سلطة بن رسول صلى الله عليه وسلم وبن أمتي. وافق على الله سبحانه وتعالى على قرار الأيام ما تقول على قرار. يس أبو قارا قال الله سبحانه وتعالى من أقوله. بس الدين لا تقال تقول يقول بارا وقرا قوله. حتى يسقط هذا الدين هذا هو قصدهم وهو قوله وهم اهل السنه والجماعه قم انا جام قرى اريد ثواني ثواب اهل السنه والجماعه يا اهل السنه ثواب كله يا اهل الجماعه ثواب كله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال كما تابوا قول يا أهل السنة يقول الجماعة والذين جاءوا من بعدهم أن محمد منا أهل السنة كفى أن يتبعوه بإحسان من تبرا وقف بالجمعنا كما يقول الجماعة يقول أهل السنة هم أهل السنة قول يا أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة كل الثلاثة جمعنا من تبعوه كما يقول وهي السنة التي يشرعها في هذا الكتاب. أو أول مرة كنا سنا كنا سنا من كتاب من الله سنا من يقرأ أولي أولي. كتاب من كتاب الله سنا من كتاب. أو سامو بيوه يدوم طورا سامو. وهم الجماعة الحقيقية. كل جماعة من ما نقول سامو. جماعة من ما أكيد أكيد ترى ترى ترى أكيد ترى ترى. وعما اجتماع غيرهم على أمور باطلة. كما مرون وناوي جرا كل من دوك هذا كل سكرين إن من جمعنا كرا فسنا بركة كل دوك جمعنا يوربو بركة كل دوك جمعنا بركة كل دوك جمعنا هذا ما نقصنا هنا هني ما سكرنا دولين سكرين بركة كل دوك فحول إلى سمونة جماعة أردت أن أقول جماعة هل من مسكرة فجماعة ومن أجل سمونة فجماعة وإن كانوا عددا كثيرا هل ناقوا جماعة جارا جماعة تحسبهم جميعا ولو كان رجل يأبدوا ما كل جماعة وقلوبهم شتى فدوا بسم الله فتوا بسم الله نقول بسم الله وين جماعة جماعة جميعا بسم الله في داخله يبرو تعرفا فرقاتهم بسم الله فتوا لقوا جماعة فجماعة من كانوا على حق نفر جماعة من بيتنا كل جماعة من سبب ترى كل جماعة فالذي يقول مهم ما أنا مع حزب فلاني يا ما فاتي ده كثر ده فاتي ده وهذا حزب جماعة ثم نقول أنا فاتي جماعة كابو أنا كان يلعب دكتور عيد أنا كان يقول جماعة وأنتم تقولون قال هذا إلزموا جماعة كما تبي جماعة وكما فاتي جريفة أما من الكلام من سوار فاتي جماعة دكتور عيد أنا كان يلعب وحول الجماعة كل بيت الجماعة في قلوب العلاقة دكتور عيد أنا كان يلعب فنقول لهم أما قلت بي من قال لكم قلت يا قومي إن حولهم جماعة تفاوت لي جماعة كل يوم قوي هل لا يكتب فاتي جريفة جماعة الجماعة من كانوا على حق لا فرع جماعة من بيتنا أنه بعد ذلك الجماعة نايف نغض بكل بيتها نتك من عدد الجماعة من كانوا على سنة من يلا كذا سنة كفر الجماعة حولهم جماعة قوله فمن لم يقصوا علم فقد ضل ابتداء قل لهم ما كنا من أهل السنة ولو استعروا قلوا ومن أكيد في الله إبتداء يكبر عليك ومن لم يقصوا دينه عن الصحابة قل لهم ما كنا من الصحابة ولو علينا هم نقلة كتاب وسنة من القرآن كما تسمع من لهم كلام كلامنا فلا كذا سمع لكم فليس كل القرآن كلام ما تسمع على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأترك قرآن يرجع إليه سنو جنا قرآن أبو بكر وجبا جنا قرآن عمر جيه جمعنا قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن جيه جمعنا قرآن قسمان لها سنة تأكبر لكاتية هنا أبو رسول الله قرآن قرآن مؤمن مؤمن قل لا تبين كاتبين كاتبين كاتبين كاتبين أبو رسول الله قل يا رب لك سنة سنة لك نعمة قل لي هكي قال لك رب نفع كيف كتبا إرانا قل لي سل لك رب نفع كسر كتبا إرانا قل لي قال نفع قام لك دا إرانا قل لك تاتبين فليس على حق ربنا من مغم مغمات سنة صعبا وفكر جمع لك سنة سنة فإذا تعل فيهم بطل نقلهم ربنا قل لي مغم صعبا لك سنة قل لي مغم sabaw ye fɛn min d'a ma o kɔnɔ tiɲɛna o tɛ ni sabaw ma ɲi kɔrɔ ye min d'a ma o kɔnɔ tiɲɛna o wali iyaazi dilaw an b'a ɲaga kala kan ka d'a ma wa kasu aza ilayi wa rasuli itaal islam donc ala jugu ninnu kira jugu ninnu ka laɲini ti an ka tiɲɛni yɛrɛ de ye o de y'a ka sabaw ma lakin ja'u bi hadhihi hilatil khabitha u ye ni plan jugu de tigɛ ka na n'a ye n'o ye sabaw la kusuni ye لأجل أن يصلوا بين المتأخرين والمتقدمين المسلمين. وبعد الإسلامين كانوا يقولون على أي أمر. حتى يصلوا لابتلاء المتأخرين. وما نقدر أقول لك كانوا يقولون كل سنة وعلا. لا يصعب على ربكم. لما كانوا يصعبون. يسأل إكرارهم. وما نقدر يكونوا يوا وقت إلا ما أقول لك أنا. ليس كل سنة على ربكم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى ثم من مغام يسلون جماعة الأولى سابوا لا يسلون سابوا لا والكتاب والسنة يسلون قرآن السنة فلن يسهل أتين لغاية من أنت مغالاة أتين لغاية بل يستحيل اعتراضهم بإذن الله أما نتيجة من تلفونا أتين لغاية من أنت مغالاة فتريد بما نعلم أن أعلم أنت مغالاة بشكل لغاية قولوا أبو فكر ضل كل مغني سبعون مرة كوش الله أي ضل عن الحق كيف لا كوش جنا ابتداء وابتدى أبو ابتداء فاتح البدع كل بدع رجل ما كان العبادات من العبادات ما كان العبادات كل بطول من بطول أو الاعتقادات أنا ابتداء أو الأقوال أنا كما قلنا ورسال الدليل من الكتاب والسنة من دليل ترى القرآن والسنة كما قلنا البدع bato kɛcogo min bɛ yen dalu tɛ kɔrɔlen ni suna kɔnɔ a sida min bɛ yen a tɛ kɔrɔlen ni suna kɔnɔ kumakan minnu bɛ yen a tɛ kɔrɔlen ni suna kɔnɔ k'o de bi da yɛ ala k'an bɛ kuso. ala sɔrɔ sɔrɔla sɔrɔla ma. ala ka ciden kɔrɔ ni ci d'an ma. من عمل عملا ليس عليه امرنا فورت كل مغمى بارو باكه من عدد المدى تاتا فوق الاسر وكل كمانا تقول تكون كه نكرا ما فقط كمانا أفضاء منتا نكرا ما أفضاء إذا كما كان من قول نكرا ما فقط وكما أفضاء نكرا ما فقط وفي رواية الله رواية الله من أهرست في أمرنا هذا كل مغمى كبرى سنزي مكوينا ما ليس منه فورة من تطالع كبت يم كبرى من دينا كما من تطالع فتبع كبرى أما يسا أولا أما يسرى إذا أدعى عليه أبسي سرقوي تعالى وقال أكوفنا وإياكم مرسات الأمور ألا تراكم الله ما أهلا قلت كبرى سنزينا أكنا كبرى سنزينا كنا أهلا قلت شولا فإن كل مرتكب بدعة فذاك كبرى سنين بلا جريء بدعة سن سنة سنين ناتم تفلا بدعة وكل بدعة ضلال وبدعة بلا جريء سبيلين فالبدعة ربنا بدعة يرى مورسة في الدين كبرى من سنين دينا كنوري تغى بدعة وهو ليس منه كسر الدين بك مويا دوالا ويرايي قالا منا ويرايي على كراما يرا لسلو فوي فوي تالا إنا فوامي قالوا من منو عراجبا سونونو منو عراجبا بسو منو بكلكلين سوالا فو عراجبا دو وبنيا كما عبدالا جلين عبد الجداري فراسلا فوي تالا فسي ترى قالوا تانينما تي كلكلين تالا كنما نجمو فراجبا كانوس فسي وبنو مغو مغو يأتي بيدا دكي فسي عدي أمسك دلو فسي وكيف يعرف أنه ليس منه أمبارو تبو ديكو dina dote bida e temile dina dote amara to rugo dina dote idha lam yakun ali dalil nida lutala dina dote wa nida lutala dro dina dote wa huwa laysa min ad-din wala ka ko dina dote ko dalu dira tala kuramina ubi suna ko lutala dro ya ti re ma dina dote ya ana la jalla wa ala yaqul kadaka ala ninga ba qurata ala ba ko أن يوم أكملت لكم دينكم. على كرامة أرفع هي لبنا كود بيني دينا دفع. بيني دفع دينا دفع ربي. فالدين كامل. دينا يسند دفع ربي. ولي الحمد. حمد الله تعالى على دينه على أسرار دينه دفع. لا يقبل زيادات. فرنا من على تلومنه. من على فرنا من كلا إرما على تلومنه. فما علينا إلى أن نعرف الدين. الذي أكمله الله جل وعلا. ومن أبي من أنت؟ دور الدنيا كفطر الله جنات دون جنة من على يتابعون دون كبارك من على من دفعون. لدور من دونا أكون أنا فصاصا دفعوا وتابعوا وتنمي وضع. على من دفعون دون كبار على ما هو ولا. كمدار. Kuma da yin da ke. Ai to sarkana, to ba. Rata mastaka bi. Kuma na dina ne ko da fara idi kuma ode ga ko ba. Wa natruka ma adahu min ziyarati. Farama mun ne go fara ne ko sai. ولي انا قوارا ترى ما بعد فرا ودون منو تبا قوم دي اغا يبو دك او من منو قصا قدا يبو بلا دي لك تو شتا دو ولي استسا ويت حسنات منو تجينا بوون يقرا يبو بتوي ولي اذا مولد يغنا وكو على كذا كان من لو با ني مون يقرا نو تو كذا كان من تكو كو ديوا منو ني مون يقرا ابو بلا دي لك تو شتا دو فترا منو يقرا بلا كان دا دا والإضافات أنو يمنو فرات ناسك وغير ذلك هنا نمنا ونوشي كبيرا يجيو كما تلك جيه درام حلقة تفراتون كيو رأي فرانا فرانا نوشتا بي أكد منا تنشين تركتا وكركا ديني انتقو ربا او كنتوني تتاقو كيو يولو با تركا تركتا وكركا يتاقا أكوشي انتقو ربالا انتقو ربالا يرما يرما درام تابو سمي dora pe nahi lo bangale to ka baba ko male bana lo ale lo kya to kanna tara to na to bana lo modu ra to bana lo wal jan na lo la wo da bana lo ne ta da pra ku ne je na yo da pra ka ba ku to bana lo ni bana ni te wo to ne do e le wo na ta ta ji do ta ta ha da ji go la ku mo ko ke mu ni no ko to ke da ku ni ma ni bana ni te ite mo ko to bana ra ka suna ta bana na ku ta la ne ko ebo buya ke ko ka ka ka ka ho de wal bi mugara ke ka jaba ma na jani ga me ka ebo na jiga tro alu no bolo ala ka mo ma de ka ju ma na e ma na ka je mu tu na ma ma ma ta ra ko ta na la ko de je ba ra ka ta no ma ni ra ta ko ja ra e to ma na da ra ko ti jami ra pa ke ka ma na ki ebo di ne di ni wala ka ta de e to ma du na na ko ni ni to ni de ja لأنها توعد عن الله جل وعلا. ربنا وفرنا فرنا من مين يناني من مين يناني نقول بقول يوم ما جعل الله أبدا لا جعل الله بقولنا تيام. وسيادي توضيح. ربنا قول صلى الله عليه وسلم أمنا تام كابنا يبقى. أن ما أحدث قوم بدعة. قول جلو جلو ما يسير لا حياة بجينا بنا. إلى نزع مصلحة من السنة. ربنا نزع من أسرائيل أبي جمال بن الوبارة. فهذا يجب أن يكون هناك an bɛ kelen ye o kan de o kan n'a fan fila k'a fan bɛ fila dɛ o ye musala kan de musala de bɛ dɔrɔn o b'a fɔ ka minnu tɛ sunɔgɔ la k'olu musala dɔrɔn k'a bɛ kelen ye e kira ko k'a bɛ tila bi wolonwula saba o dun kɛra e ɲɛ b'a la k'a tila la e ko k'a bɛ kelen ye o jɔn ta ye kelen ye kira ko bi wolonwula saba e b'a ye k'a bɛ ta bɛ kelen ye e b'a tila ka ɲɔgɔn musa la k'a bɛ kelen ye k'an ka da don k'a bɛ kelen ye kira dun y'a fɔ k'a bɛ tila ka kelen hakɛ ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la a tilalen don fana a siri cogo tɛ kelen ye i yɛrɛ ɲɛ b'o la hali a ka wajibi cogo tɛ kelen ye darikun min bɛ ka dina a bɛ se ka don kalafa misiri kɔnɔ tawuli bɛ taa kalafa misiri kɔnɔ an bɛ taa kelen kelen sira kelen kan a ye kelen ne ye so keleya yɔrɔ la a b'i ka ɲɛgɛn baara de la e min ko k'e sunna mɔgɔ n'i taara ka misiri kɔnɔ i bɛ sunna mɔgɔ i sunna ka fɔ ye n'i y'a fɔ k'i ɲɛna dɔn e bɛ tila ka di a ɲɔgɔn nɛgɛ ka taa tigi ban ala ka jigi ba minɛ k'an bɛ kelen ye ɲɔgɔn musala ko de ye. هذا هو الطريق الصحيح المستقيم كل سرقني لا تراك الدين ولا سرقني بعد نسيم فلو هو منك من دبر أيدي كان ولا سرقني لزوم الجماعة كتب الجماعة من سبعة ولا سرقني ولزوم السنة كتب على كراك السنة ولا سرقني وترك بدعي بدعة ولا سرقني على كذا سيدنا على كذا السلام عليكم ورحمة الله